الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس الثالث من ليلة الخميس 16 من شهر رجب من عام 35 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله في كتابه، وجمع بينه وبين حديث عمر السابق: إنما الأعمال بالنيات، ثم شرع في شرحهما. كنا قد قرأنا تعليق الشيخ رحمه الله وشرحه للحديثين، وأيضا شرحنا الحديث السابق حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وحديثنا اليوم هو حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أولا من حيث موضوعه فهو متعلق بالاتباع، وهو خالص في هذا الباب، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الاتباع، وأن كل عمل إذا تقرب إلى الله عز وجل به وهو ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هديه فهو رد. وهذا الحديث هو أصل عظيم من أصول الإسلام. قال الحافظ بن رجب: هو كالميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، هو ميزان للأعمال في باطنها. فهذان الحديثان بمجموعهما يتبين شرط قبول العمل، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى في العمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وحديث عمر في الإخلاص والمتابعة، وحديث عائشة حديث عمر رضي الله عنه في الإخلاص لله تبارك وتعالى، وحديث عائشة في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الحديث اشتمل على شرط وجوابه. ففي قوله: من أحدث، من هنا شرطية، وأحدث فعل الشرط، وجوابه فهو رد. وقد دخلت الفاء لأن الجملة الإسمية إذا وقعت جوابا للشرط دخلت عليها الفاء، فالحديث مشتمل على هذه الجملة الشرطية وجوابها. معنى هذا الحديث من حيث الإجمال: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. دل الحديث بمنطوقه، هذه دلالة المنطوق ودلالة النص، فإن النصوص الشرعية لها دلالة منطوق وهو اللفظ ومطابقته لمعناه، وهناك دلالة مفهوم وهو ما يفهم من معنى النص. قال: دل الحديث بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. قال: ودل بمفهومه على أن كل عمل ليس عليه أمره فهو مردود، كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. وهذا المفهوم هو ما يسمى بمفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة ما دل عليه النص بمنطوقه، وهذا المفهوم هو مفهوم المخالفة. فكما أن الحديث نص في أن كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فمفهوم المخالفة أن كل عمل دل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول غير مردود. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث، الحدث في اللغة هو نقيض القديم، الحدث في اللغة هو نقيض القديم، والحديث والحدوث هو نقيض القدمة. وحدث الشيء يحدث حدوثا وأحدثه فهو محدث، وكذلك استحداثه. هذا معنى الحدث في اللغة، وهو في مقابل القديم. وهذا الوصف يعرف عند العلماء في الاصطلاح بالصفات الإضافية أو المعاني الإضافية. الصفات الإضافية هي التي لا تكون ملازمة للموصوف، وإنما هي اعتبارية أو نسبية أو إضافية، منها الحدوث والقدم. فالحدوث هو ليس وصف لازم لكل ما يطلق عليه، ولكنه بالنسبة للقديم فهو محدث. مثال ذلك: من اشترى ثوبا فيقول: ثوبي الجديد، وثوبي القديم. وثوبه القديم قد لا يكون قدمه القدم المعروف عند الناس، ولربما لم يمر عليه إلا يوم أو يومان، ومع هذا يقول ثوبي الجديد باعتبار أنه آخر ما اشترى والأول قديم. وقد يكون هذا الثوب عند من لم يشتري ثوبا جديدا، مضى عليه سنة أو أكثر، يقول ثوبي الجديد باعتبار أنه لم يشتري بعده شيء. وهذا كما قال الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم هو عرجون النخل للسنة الماضية، إذا جاء بعده طلع وأطلع النخل ووجدت العراجين الجديدة، فإن القديم يقال هذا عرجون قديم. فهذه هي من الصفات الإضافية المتقابلة. وهذا مثل البنوة والأبوة، ليست هي صفات لازمة، وإنما قد يقال أن هذا أب وهذا ابن، فهو أب باعتبار ابنه، وهو ابن باعتبار أبيه، وهو زوج باعتبار زوجته، وهو شريك باعتبار شريكه. فهذا يوصف بعدة أوصاف وهو رجل واحد، فهو أب وابن. وهذه ليست صفات متعارضة كالصفات التي لا تجتمع، بل اجتماعها يدل على اجتماع النقيضين، مثل الحياة والموت. لا يمكن أن يقال هذا حي وميت، إلا أن يراد بالموت موت آخر كموت القلب، بمعنى عدم الاستقامة. وأما إذا أطلقت الحياة والموت فإن لا يمكن أن تجتمع في رجل. أما الصفات الإضافية فإنها تجتمع، يقال هذا أب وابن، هو ابن باعتبار وأب باعتبار. فالحدوث في اللغة هو بمعنى في مقابل القديم، وأما في الشرع فإنه يطلق على كل ما أحدث في الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته مما لم تدل عليه السنة. هذا معنى المحدث في الشرع، هو كل ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسره في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا المحدثات هي في مقابل السنة، في مقابل سنته وسنة خلفاء الراشدين. فهذا المحدث هو المحدث في الدين، ولو كان هذا بالنسبة لنا الآن قديم، كأن يأتي إنسان مثلا يقال يتكلم ببدعة يقال هذه ليست محدثة هذه قديمة، يقول التصوف قديم مأثور منقول عن بعض أهل العبادة والتنسك في العصور المتقدمة، ما هو بدعة محدثة، يعني هو أمر قديم. يقال ليس بالمحدث والقديم هنا الأمور الزمنية، وإنما كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بعد موته مباشرة بل حتى ولو كان في حياته فهو بدعة. ولهذا أمثلة. أما ما أحدث في حياته مما يخالف سنته فهو كما جاء في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمله وكأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما قالوا، قال أحدهم أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فسمى هذه رغبة عن السنة، مع أن هؤلاء من خيار الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم ما أرادوا البدع ولا أرادوا الإحداث ولكنهم أرادوا الانقطاع للعبادة، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي، فدل على أن البدعة لا يخرجها عن كونها بدعة حسن النية، وإلا فمن الذي الآن يقول أن لديه من حسن النية والرغبة في الخير أعظم مما كان لدى الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي، سماها رغبة عن السنة، مع أنهم تأولوا وما أرادوا إلا الخير، ومع هذا وصفها بوصفها، لكنه لم يبدعهم ولم يقل رغبتم أنتم عن سنتي. وهذا دليل على التفريق بين البدعة والمبتدع، فإن البدعة توصف بوصفها يقال بدعة ولو صدرت من فاضل، وأما المتأول من ذوي الفضل إذا وقع في الخطأ عن تأويل وهو مستند فيما يقول لا دليل، فإن المتأول في فهم الدليل الشرعي لا يؤاخذ إذا أخطأ، وإنما يذم من أعرض عن الأدلة واستخدم العقل في مقابل النقل وقدم الهوى والتقليد على النصوص. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أطلق على ما أحدث بعده أنه إحداث، وهذا كما جاء في حديث الحوض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد أناس من هذه الأمة على الحوض، قال عليه الصلاة والسلام: فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا دليل على أن كل إحداث في الدين ولو كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو بدعة. وأول من يدخل في هذا الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أحدثوا بعد موته. إذن هذا مما يدل على أن الإحداث في الدين له مفهوم شرعي وليس هو بمعنى القديم، ليس هو في ضد القديم من كل وجه، ولكن له معنى خاص. كل ما أحدث مما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وقد يطلق في الشرع على الشيء أنه محدث على المعنى اللغوي وهو ليس ببدعة، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يأتيهم من ذكر محدث، يعني ينزل عليهم هذا الذكر المحدث، وصفه الله بأنه محدث. فالمقصود بالمحدث هنا المعنى اللغوي، وهو ما نزل بعد السابق بعد القديم. قال شيخ الإسلام: هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه محدث، يعني حدث لهم بعد أن لم يكن، وليس معنى هذا المبتدع. وليس معنى المحدث أيضا في عرف أهل الكلام أن المحدث هو المخلوق. قال شيخ الإسلام: والمحدث هنا ليس هو المخلوق، لأن هذا مما يحتج به الجهمية والمعتزلة لعقيدتهم، يقولون القرآن محدث والمحدث مخلوق. يقال: ليس المحدث هنا هو المخلوق، وإنما المحدث هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن. ولهذا إذا نزل قرآن بعده لا يقال أنه محدث، وإنما يقال هذا قديم. فما نزل في مكة هو قديم بالنسبة لما نزل في المدينة، وما نزل في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو قديم بالنسبة لما نزل بعده. والسنة بعد أن استقرت فهي كلها يطلق عليها إنها قديمة، كما جاء عن بعض الصحابة: فعليكم بالعتيق. العتيق يعني هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الإحداث له معنى لغوي وله معنى شرعي، والمقصود بالإحداث هنا هو المعنى الشرعي، وهو الإحداث في الدين. هذا الذي ينبغي أن يفهم عليه هذا الحديث وهذا النص. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا، أي في ديننا المشروع لنا، في أمرنا يعني في ديننا المشروع من ربنا تبارك وتعالى لنا، وعبر عنه في حديث العرباض بالسنة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وعبر عنه في حديث النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، قال: فمن رغب عن سنتي. فالأمر هنا هو السنة، والسنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة أقواله وأفعاله وتقريراته، فكل ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره فهو سنة، وما عدا ذلك فهو بدعة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض أن مما يدخل في سنته سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ثم قال بعد ذلك وإياكم ومحدثات الأمور، فدل على أن المحدثات هي ما بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. أنواع الإحداث في الدين أو أنواع الإحداث من حيث العموم ينقسم إلى قسمين، ولا بد من التفريق بين النوعين: إحداث في الدين وإحداث في الدنيا. إحداث في الدين وإحداث في الدنيا، وقد يعبر عنه بأنه إحداث لغوي وإحداث شرعي، لأن الحدث في اللغة هو كل ما لم يكن أو ما كان بعد القديم، فقد يطلق على الإحداث الذي يكون في غير الدين أنه لغوي في مقابل الإحداث الشرعي. حكم الإحداث في الدنيا أنه لا يخلو إما أن يكون من المباح أو المحرم، ما أحدث في الدنيا مما لم يقصد به الدين. فرق بين الإحداث في الدين أن الإحداث في الدين يراد به التعبد، يحدث المبتدع عبادة يريد بها التقرب لله، هذا إحداث في الدين. أما الإحداث في الدنيا فلا يراد به التعبد، وهو كل ما أحدث في الدنيا من هذه الملابس والمساكن والمراكب والبيوت والهيئات التي عليها الناس مما لا يريدون به الدين، هذه أمور محدثة، لم تكن هذه الأجهزة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه المساكن المضاءة بالكهرباء والمزينة بهذه الفرش وهذه الجدران التي تصبغ بالألوان وتزين هذه الزينة، لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذين أحدثوها أو استعملوها لا يريدون بها التدين، وإنما هو أمور، هذه أمور محدثة في الدنيا، وهي باعتبار حكمها تنقسم إلى قسمين: ما كان منها من قبيل المباح مثل هذه المخترعات من الطائرات والسيارات وهذا الأثاث الذي يستخدمه الناس اليوم من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور مباحة ليست من الإحداث في الدين، وإن كانت تدخل في عموم الإحداث، لأن الإحداث هو كل ما لم يكن في القديم، وهو ما حدث بعد أن لم يكن. لكن هؤلاء الذين يستخدمون هذه الأمور لا يريدون بها التدين، فهذا إحداث في الدنيا. النوع الثاني هو الإحداث المحرم، وهو ما استحدثه الناس من معاصي لم تكن معروفة، مثل هذه المعاصي التي تبث في الإعلام ويتفننون في عرضها وفي تزيينها للناس من الصور المحرمة ومن المشاهد المعارضة للمروءة وللأخلاق وللدين، حتى وجد الآن قنوات في وسائل الشر، قنوات تعلم السحر، قنوات تعلم السرقة، قنوات تثير الشعوب على ولاة الأمور، وقنوات تعلم العقوق فهذا من وجود هذه المعاصي المحدثة والتنظيم لها وتزيينها للناس عن طريق وسائل الإعلام، فهذه من المحدثات المحرمة، لكنها ليست من البدع. هل هذه يقال أنها بدع؟ ليست من البدع وإن كانت محرمة، لأن بعض الناس لا يفرق بين البدعة وبين المعصية. هذه معاصي، إذا وجدت معاصي في الناس أو حتى من قبيل فعل الكفار فيقال أن هذا من الكفر الذي يفعلونه وهم يعلمون أنهم يفسدون، فهذه ليست من قبيل البدع. أما البدعة هي التي يفعلها صاحبها متدينا لله بها، مثل الآن من يقولون أن الموسيقى أو يقولون أن التمثيل وسيلة دعوية، هذه دخلت في البدع. فإذا عملت مشاهد تمثيلية يقال هذه وسيلة دعوية أو موسيقى يسمونها إسلامية، هذه دخلت في البدع، لأنهم يريدون بها التقرب، يريدون بها كما يقولون تليين القلوب، الأغاني والموسيقى والإنشاد الذي فيه إطراب وأصوات محرمة ونظر للنساء والصبيان. إذا قالوا أن هذه وسائل دعوية دخلت في البدع. وأما ما يبث للناس من غير أن يراد به التدين، هذه من المعاصي، ولهذا لا يتصور أن يدخل في المحدثات الدينية أنها بدع. إنما البدع هو ما أحدث في الدين وللدين، وأما ما أحدث للناس من قبيل المعاصي فإن هذه معاصي وليست من البدع. ولهذا يمكن أن يقال أن المحدثات العادية لا تدخل فيها البدع، المحدثات العادية أو الدنيوية لا تدخل فيها البدع، وإن كانت قد تكون محرمة وقد تكون مباحة. وباعتبار النية من العلماء من يقسم المحدثات العادية إلى الأحكام التكليفية الخمسة، إذا أريد بهذه الأمور المحدثة الدين فإنه بحسب النية، مثل من صنع الطائرة ليعين بها المسلمين على السفر وأداء الحج والسفر للدعوة وللخير، فهذه وسيلة بحسب النية يؤجر عليها، وقد يكون اجتهاده فيها يريد به أمرا واجبا كأخذ العدة لقتال الكفار، وإذا كان هذا الاستعداد واجب فإن صناعة الآلة التي لا يتحقق الواجب إلا بها فهي واجبة. وهكذا قد تكون هذه الوسيلة مكروهة باعتبار الأثر المترتب عليها، وقد تكون مباحة بحسب النية، وإلا من حيث الأصل فإن هذه المحدثات في الدنيا لا تدخل في الدين. أما النوع الثاني وهو الإحداث في الدين، فهذا هو المقصود بالحديث، وهذا الذي ينبغي أن يضبط على الوجه الصحيح، فإن الإحداث في الدين هو البدعة الشرعية. والعلماء رحمهم الله وصفوا هذه البدعة بصفات، كما قال الإمام النووي: البدعة بكسر الباء في الشرع إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر: المحدثات جمع، والمراد ما أحدث وليس له أصل في الشرع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. وقال السيوطي: البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة، تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بالزيادة والنقص. كلام العلماء هذا في بيان وصف البدعة من غير أن يقصدوا التعريف، وأما الإمام الشاطبي فقد عرف البدعة بتعريف هو المشهور الآن عند كثير من طلاب العلم، قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. والذي يظهر أن هذا التعريف عليه ما عليه من الملاحظات، ففي قوله أنها طريقة قد يفهم من هذا أن البدعة لا تكون بدعة حتى تكون منهجا مسلوكا في العبادة مثل طرق الصوفية، ولا يلزم من البدعة أن تكون طريقة، بل قد تكون عملا مفردا. كذلك قوله في الدين قد يوهم أن البدع من الدين، وهو رحمه الله لم يرد ذلك، وإنما أراد أن المبتدع يتدين بالبدعة، ولو عبر بقوله يتدين بها لكان أبلغ من قوله في الدين طريقة في الدين. قد يقال إذن البدع من الدين، ولو قال طريقة يتدين بها لكان أوضح. قوله مخترعة أيضا الاختراع لفظ غير شرعي، وهو ألصق بالمصنوعات منه بالدين والتعبد. قوله أيضا يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، ليس هذا بلازم للبدعة، فقد يبتدعها المبتدع ولا يريد بها المبالغة في التعبد، بل قد يقول أن هذا أخف من ما جاء في السنة ولكنه يرى أنها قربة. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن البدعة لو عرفت بهذا التعريف لكان أولى، وهو مأخوذ من الألفاظ الشرعية ومما ذكره العلماء في وصف أو في وصف البدعة من حيث العموم، فيقال في تعريفها البدعة هي التعبد لله بعمل غير مشروع على سبيل الفعل أو الترك، أو التعبد بالمشروع بغير طريقة الشرع استحسانا. التعبد لله بعمل غير مشروع على سبيل الفعل أو الترك، أو التعبد بالمشروع على غير طريقة الشرع استحسانا. ففي قولنا التعبد أخرج المعاصي والمباحات، فإنها لا تفعل ويراد بها التعبد، العاصي لا يفعل معصية ويتعبد بها، ومن فعل المباح لا يفعله ويتعبد به، وكذلك خرجت المكروهات التي يفعلها صاحبها ويعلم أنها مكروهة، فما بقي إلا حقيقة البدعة. في قولنا لله أخرج الشرك، فإنه يتعبد به لغير الله، والشرك غير البدعة، وهذه من المسائل التي يفرق فيها بين الشرك وبين البدعة. الآن من يعبد غير الله هل يقال أنه مبتدع؟ هذا مشرك، والشرك أعظم من البدعة، فالمبتدع يعبد الله بغير ما شرع، وأما المشرك فإنه يعبد غير الله وهو أبعد من المبتدع. ولهذا لا بد من التفريق بين الشرك من حيث الأصل أنه يتعبد به لغير الله، وإن كان بعض المبتدعة يقع في بعض صور الشرك ويتعبد الله بالشرك، وهذه بدع، هي بدع شركية، فهي من جهة الشرك، وباعتبار حقيقة البدعة فهي بدعة، فيقال التعبد لله أخرج الشرك فإنه يتعبد به لغير الله. وقولنا غير مشروع أخرج المشروع من الواجب والمستحب، يتعبد بالمشروع من الواجب والمستحب، هذا ليس ببدعة. وفي قولنا على سبيل الفعل أو الترك دل هذا على التعبد بسائر البدع الفعلية والتركية، لأن البدع منها ما هو فعلي ومنها ما هو تركي. أيضا في قولنا التعبد أو التعبد بالمشروع على غير طريقة الشرع، هذا فيه تنبيه على البدع الإضافية. البدع الإضافية هو أن يتعبد لله عز وجل بعمل مشروع لكن بطريقة غير مشروعة، مثل الذكر يحدث فيه أمورا من حيث الوقت أو من حيث العدد أو من حيث الطريقة يخرجه عن المشروع. فالتعريف الأول لا يدل على هذا، وكذلك تعريف الشاطبي لا يدل على البدع الإضافية. لكن إذا قيل التعبد بالمشروع على غير طريقة الشارع، هنا دخلت البدع الإضافية في هذا في حد البدعة. وفي قولنا استحسانا أخرج من تعبد بغير المشروع ليس على سبيل الاستحسان، وإنما على سبيل الكسل أو على سبيل الجهل، فهذا لا يدخل في البدع. إذن هذا هو حد البدعة الشرعية، وهو التعبد لله عز وجل بغير ما شرع، أو أنه يتعبد لله بالمشروع على طريقة مخالفة لطريقة الشارع. البدع من حيث أقسامها تنقسم إلى أقسام كثيرة، فمنها اعتقادية وعملية. البدع لا بد أن تعرف أقسام البدع حتى تعرف حقيقة البدعة، فليست البدعة مقتصرة على العمل. هناك بدعة اعتقادية مثل بدعة دعوة وزعم الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق، ومثل بدعة الجبر، بدعة الإرجاء، بدعة التعطيل في الصفات، بدعة التشبيه، بدعة التفويض، كل هذه بدع اعتقادية. والبدع العملية هي المتعلقة بالعمل، مثل ما يحدث من البدع في الصلاة والصوم والأذكار، هذه بدع عملية. أيضا تنقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية. فالحقيقية هي البدعة المحضة التي لم يدل الدليل على مشروعيتها، مثل بدعة المولد، هذه ما دل دليل من الشرع على التقرب لله بفعل مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، بدعة محضة. وأما البدع الإضافية فهي أن يتعبد الله عز وجل بعمل مشروع هو في الأصل لكن بطريقة غير مشروعة. وشاهد هذا ما جاء في قصة النفر الذين كانوا يجتمعون في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، وعليهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فوقف عليهم ابن مسعود قال يا قوم والذي نفسي بيده لقد جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما؟ قالوا لا والله ما سبقناهم علما، فعرفوا أنها بدعة. فهذا قد يقول إنسان ما الذي يضير الإنسان، يعني بدل ما نذكر الله فرادى ننظم الذكر، ويأتي إنسان ينظم الذكر سبحوا 100 كبروا 100، يشجع بعضنا بعضا ونجتمع يتقوى بعضنا ببعض. قد يقول هذا جاهل، وما أكثر الآن من يستحسن بعقله بعض البدع ويظن أنه محسن. فلما وقف ابن مسعود على هؤلاء أقسم أن هذه ليست من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. إذن طريقة مخترعة، طريقة جديدة محدثة في الدين. كذلك مثل من يذكر الله بأذكار شرعت في وقت يخرجها عن وقتها، فيأتي بأذكار الصباح عند النوم وبأذكار المساء في الصلاة وبأذكار دخول الخلاء عند دخول المسجد. لكن دائما نقول إذا فعلها استحسانا مستحسنا لهذا الذكر في هذا الموطن فهذه بدعة، أما إذا فعله بجهل فهذا جاهل يعلم. أيضا تنقسم البدعية، البدع إلى كلية وجزئية. الكلية هي البدع العامة، قال العلماء مثل بدعة تقديم العقل على النقل فهي بدعة كلية مؤثرة، والجزئية مثل التلفظ بالنية في السلام. من البدع أيضا أقسام البدع تنقسم إلى بسيطة ومركبة. فالبسيطة هي البدعة التي ليست مركبة من غيرها وإنما هي مفردة، مثل بدعة التلفظ بالنية في السنة، والمركبة مثل بدعة المولد، فهو بدعة من أصله ويؤتى فيه بأوراد وأذكار ولربما حصل فيه الشرك الأكبر، فتركبت هذه البدعة من بدع مركبة. أيضا تنقسم البدع إلى فعلية وتركية. فعلية واضحة هو ما يفعله المبتدع، لكن كيف تكون تركية؟ كيف تكون البدعة التركية؟ هو أن يلتزم ترك السنة استحسانا، لاحظوا الشرط والقيد. أما إذا تركها لغير الاستحسان فهذه لا تدخل في البدع، مثل من ترك القبض في الصلاة أو رفع اليدين عند التكبير مستحسنا ذلك، يرى أن هذا أفضل، فهذا دخل في البدع ما لم يكن جاهلا أو متأولا. مثل من داوم على ترك الاستفتاح في الصلاة، يقول أفضل نقرأ الفاتحة مباشرة والأولى أن لا نقرأ في حال قيامنا إلا القرآن، يستحسن هذا، هذا دخل في البدع، بدعة تركية يلتزم ترك السنة متقربا بها إلى الله. أيضا تنقسم البدع باعتبار حكمها إلى مكفرة وغير مكفرة. فالمكفرة هي ما كان من جنس الشرك الأكبر أو بعض الأقوال والأفعال والاعتقادات المكفرة، مثل تعطيل الصفات ومثل تنقص الله سبحانه وتعالى ومثل نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر عظيم يتنقص فيه من قدره، فإن هذه من البدع المكفرة على أن يأتي بها المبتدع وهو متدين بها. والبدع غير المكفرة هي البدع التي لا تصل إلى حد الكفر، وهذه حكمها حكم سائر المخالفات التي تقع من المسلمين. فالمسلم إذا حكم له بحكم الإسلام ووقع في بدعة أو في معصية له حكم عموم المسلمين من حيث الميراث ومن حيث إلقاء السلام ومن حيث الصلاة عليه وتشييع جنازته ودفنه في مقابر المسلمين وسائر الحقوق بين المسلمين، لا يحرم منها المسلم ببدعته غير المكفرة. وهذا ما أشكل على بعض طلاب العلم المعاصرين وبعض من لم يفقه عن السلف أقوالهم، فظنوا أن كل مبتدع يحكم فيه بأحكام غلاة أهل البدع من أصحاب البدع المكفرة. وأصبح الآن بعض الطلاب يسأل عن حكم الصلاة خلف المبتدع وحكم إلقاء السلام على المبتدع وحكم الدعاء للمبتدع، ما دام أنه مسلم فله حكم الإسلام، وإذا خرج ببدعته من دائرة الإسلام فهذا نعم له حكم الكفار، وهذه من الأمور الخطيرة. لأن بعض الناس يفر من البدعة ويقع في بدعة أخرى، مثل ما فر الخوارج من البراءة من الذنوب بالبراءة منها إلى أن وقعوا في تكفير الأمة، وهؤلاء يفرون من البدع ومن أهلها إلى أن يقعوا في تكفير بعض المسلمين. فكما كفر الخوارج بالمعاصي يقول هؤلاء بأقوال هي قريبة من أقوالهم في أهل البدع، وإذا بينت لهم الأحكام قالوا هذا تمييع وتضييع. لا بد أن ننزل أحكام أهل البدع كما هي. ولو سألت الواحد منهم هذا المبتدع الذي يقال أن بدعته غير مكفرة، يعني بعضهم يحفظ المصطلحات ويحفظ كلام أهل العلم أن البدع مكفرة وغير مكفرة، لكن لا يفقه. إذا قلت مبتدع غير كافر ما حكمه؟ مسلم ولا كافر؟ مسلم. إذا قلت له ما حكم المسلم؟ ما استطاع أن يجيب. فإذن هو مسلم، أنت لا تنزل هذه الأحكام على المبتدع، وإنما تنزلها على المسلم الذي قامت به بدعة. فأعطي هذا الحقوق للتوحيد والإسلام، لأن إذا قلنا مسلم لابد أن يكون موحدا، فهذه حقوقه على إخوانه. ومما سبب الإشكال لدى هؤلاء أن هناك بعض أنواع العقوبات الشرعية التي جاءت في النصوص من ترك السلام على المبتدعة ومهاجرة المبتدع وعقوبته أحيانا بترك الصلاة خلفه، فظن هؤلاء أن هذا حكم عام ويلتزم مع كل مبتدع، وأنه لا يجوز أن يصلى خلف مبتدع. وقال العلماء كل من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة. ولهذا كان السلف يصلون خلف العصاة، وأهل البدع الذين بدعهم غير مكفرة، أما من كفر ببدعته فلا يرون الاقتداء به. هذا التقرير كله في حكم البدعة باعتبار حدها وأقسامها وأحكامها. قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، هذا هو جواب الشرط، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى رد هنا كما قال العلماء بمعنى مردود، الرد هنا بمعنى مردود، فإن المصدر قد يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، فهنا أريد به المفعول. كما يقال هذه امرأة ذات حمل بمعنى محمول، فهنا أطلق المصدر على المفعول. وقد يطلق المصدر على الفاعل، يقال رجل صدق بمعنى رجل صادق. فالمقصود بقوله رد هنا مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فعمله مردود، والمردود هو غير المقبول. وهذا دليل على أن هذا العمل ليس له حكم العمل الشرعي، لا من حيث الاسم ولا من حيث الحكم. البدعة إذا دخلت في العمل، النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا حكم العمل المبتدع وهو مردود، وهذا ظاهر أن كل بدعة أحدثت في الدين لم يدل عليها الدليل الشرعي فهي مردودة. ولكن إذا دخلت البدعة على العمل المشروع من صلاة أو صوم أو حج، ما حكمها؟ هل تبطل العمل أو لا؟ هذا فيه تفصيل ينبغي أن يتنبه له. فنقول أن البدعة إذا دخلت على العمل إما أن تكون بالزيادة أو بالنقص أو الاستبدال، يعني ما تخلو البدعة إذا أدخلت في العمل المشروع إما بالزيادة عليه وإما بالنقص منه أو باستبدال بعض أحكامه المشروعة بأن يستبدلها بالبدع. وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين، منه ما يبطل العمل ومنه ما لا يبطل العمل. فنتج ستة أقسام. القسم الأول الزيادة المبطلة، الزيادة المبطلة كزيادة ركعة في الثنائية، ثالثة في الثنائية أو رابعة في الثلاثية أو خامسة في الرباعية، لكن بشرط أن يكون مستحسنا لهذه الزيادة. لو قال نصلي الظهر خمس ركعات قالوا كما يقولون في الزيادة خير وبركة، وهذا أفضل من أربع ركعات ولا بأس أن نزيد، فهذه الزيادة مبطلة للعمل لأنها زيادة عن استحسان. وأما إن كان عن سهو أو غفلة فهذا حكمه معروف في أنه يوجه الإمام إذا أخطأ ويفتى عليه، وإذا تنبه بعد ذلك يسجد للسهو. الزيادة غير المبطلة كالتلفظ بالنية في الصلاة، هذه زيادة في الصلاة غير مبطلة، مثل ما يفعله بعض الناس الآن إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا من الصلوات خلف إمام المسجد النبوي صلاة العشاء. من الأمور الطريفة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن أحد العوام من أهل نجد سمع رجلا في المسجد الحرام يقول اللهم إني نويت أن أصلي فريضة كذا وكذا خلف إمام المسجد الحرام، فقال له هذا العامي الذي على فطرته، قال بقي شيء لم تذكر التاريخ والوقت والزمان، فتعجب الرجل من كلامه، فكان مقتضى العقل الآن أنه يذكر بقية الأمور، يقول في يوم كذا في ساعة كذا. فهذه من الأمور التي أحدثها بعض الناس، ولهذا قال العلماء النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، لا يتلفظ بالنية في العبادة، فهذه الزيادة بدعة لكنها لا تبطل العمل ويأثم عليها، يأثم على التلفظ بالنية لكن الصلاة لا تبطل بذلك وإنما ينقص من أجرها. النقص المبتدع في العبادة مثل الصلاة كنقص ركعة أو ركوع أو سجدة أو الجلسة بين السجدتين أو سائر الأركان، إذا نقص شيئا منها على سبيل الاستحسان فهذا النقص مبطل للعمل. النقص غير المبطل كترك الاستفتاح أو ترك السنن كالقبض في حال القيام أو رفع اليدين عند التكبير في موطن الرفع إذا تركه استحسانا، وهذا القيد لا بد منه لأن بعض الناس يتركه كسلا فلا يكون بدعة. الاستبدال أيضا الذي يدخل في البدع في الصلاة مثل استبدال القبلة بجهة أخرى، فهذا الاستبدال مبطل للصلاة، استبدال قراءة الفاتحة، استبدال الركوع بالجلوس من غير حاجة، فهذا الاستبدال مبطل إذا فعله على سبيل التعبد والاستحسان. والاستبدال غير المبطل كالتخصر في الصلاة، التخصر هو وضع اليدين على الخاصرة، لو قال هذا أفضل وهذا أدعى الخشوع أو يعين القائم فهذه بدعة، وهو استبدال للقبض المشروع ووضع اليدين على الصدر استبدلها بغيرها بغير هذه الهيئة مستحسنا متعبدا الله بها، نقول هذه بدعة يأثم عليها ولكنها لا تبطل الصلاة. إذن يلاحظ أن البدعة إذا كانت منفصلة عن الأعمال المشروعة فإنها باطلة لا يؤجر عليها صاحبها لا من حيث النية ولا من حيث العمل، ولكن إذا دخلت على المشروع كمن يحدث بعض البدع في الصلاة وفي الحج وفي الصيام فإن هذه البدع فيها تفصيل، وهي إما أن تكون بالزيادة أو النقص أو الاستبدال، وفي كل قسم من هذه الأقسام منه ما هو مبطل ومنه ما ليس بمبطل، مع أنه بالاتفاق وعلى كل حال فالبدعة يأثم عليها صاحبها وهي ليست مقبولة، لكن متى ما دخلت على المشروع لا بد من مراعاة هذا التفصيل، لأن هذه البدعة التي تدخل